طاعه، لكن هل هو قربه؟ لا. ان نواه الانسان ونوى بقضاء الدين امتثال امر الله والتقرب اليه صار قربه، والا فلا. وانما قال ولا عكس لهذا السبب، لان الانسان قد يفعل الامر الذي اوجب الله عليه بدون نيه التقرب وتبرا به الذمه، ولكنه لا يسمى قربه. وتفصيل ذلك ان يقال ما فعله العبد مما بينه وبين ربه، فان كان بنيه فهو طاعه وقربه، وان كان بغير نيه لم ننفعه اطلاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وما كان بينه وبين الخلق مما اوجبه الله للخلق فالقيام به طاعه وليس بقربه ما لم ينوي بذلك التقرب الى الله عز وجل. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.